بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا. أيها السادة، في هذا اللقاء نعرض ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ عبد العزيز. حياك الله وبارك فيك. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه الرسالة وردتنا من حاج بنغالي، يقول ميم نون جيم بنغالي، يقول إلى أصحاب الفضيلة المجيبين في إذاعة المملكة العربية السعودية وفقهم الله آمين، لقد كسرت حجر كبير إلى 21 حجر ورميت به في اليوم الثاني، أي في اليوم الأول من أيام التشريق، فهل يعتبر رمي هذا صحيحا أم أنه يعتبر حجر واحد على حسب أصله، وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من أهل البيت. أما بعد، السنة والأفضل أن يلقط الإنسان حجر من الأرض من دون تكسير، يلقط الحجرات من الأرض من دون تكسير، لأن التكسير قد يؤذيه، قد يضره، قد يطير إليه منه شيء، فإذا أخذه من الأرض فذلك أولى وأسلم، وإذا كسره فلا حرج. إذا كسره من حجر كبير واستخرج من ذلك 21 حصاة أو 7 حصيات أجزأه ذلك لا بأس، ولو مكسرا من حجر. لا، فإذا رمى كل جمرة من 7 حصيات من هذا الحجر الكبير الذي كسره فإنه يجزي ولا بأس. ولكن ذكر العلماء أن كونه يلتقط الحجر الصغار من دون تكسير يكون أولى وأسلم وأبعد عن الخطأ، لأنه قد يطير إليه شيء في التكسير وقد يضر عينه يضر غير ذلك، هذا المقصود، وإلا فلا حرج في ذلك. لا. هذه رسالة من محمد صالح محمود، يقول في رسالته وهي ذات شقين، يقول في الشق الأول لم أتمكن من رمي جمرة العقبة يوم العيد، فرميتها ليلة اليوم الأول من أيام التشريق، فهل يلزمني شيء في ذلك أم لا، وفقكم الله؟ الرمي يوم العيد مجزي كله، لأن يوم العيد كله محل رمي، لكن من فاته ذلك بأن غابت عليه الشمس يوم العيد ولم يرمي ورمى بعد غروب الشمس أجزاه على الصحيح. كثير من العلم يقولون لا يجزئه، ولكن يؤجل الرمي إلى بعد الزوال من اليوم الحادي عشر، فيبدأ به عن يوم العيد ثم يرمي اليوم الحادي عشر، هكذا قال جماعة من العلم وهو مشهور أن أهل العلم، ولكن الصواب أنه لا حرج في ذلك، وأنه يجزئه إذا غابت الشمس ثم رمى بعد غروبها عن يوم العيد أجزأه على الصحيح. وإن أخره خرج من الخلاف ورماه بعد الزوال عن يوم العيد بالنية ثم رمى ذلك اليوم الحادي عشر بإحدى وعشرين حصاة عن ذلك اليوم بعد الزوال كان حسنا أيضا، وفيه خروج من الخلاف. ثق رسالته الثانية، يقول والدي صالح بعد أن وصل منى ذبح كبشا وحلق رأسه ولبس ثيابه، فهل فعله هذا صحيح أم يلزمه هدي، وفقكم الله؟ يقول والدي صالح، لأنه محمد صالح محمود، يقول والدي صالح بعد أن وصل إلى منى ذبح كبشا وحلق رأسه ولبس ثيابه، فهل فعله هذا صحيح أم يلزمه هدي، وفقكم الله؟ المشروع أنه لا يلبس الثياب حتى يرمي جمرة يوم العيد ثم يحلق أو يقصر، والذهب بينهما هذا هو الأفضل، يرمي ثم يذبح ثم يحلق أو يقصر، هذا هو السنة، ثم بعد هذا يتطيب ويلبس ثيابه، هذا هو الأفضل. فالذي ذبح وحلق ولبس ولم يرمي لا يجوز له ذلك، لكن ليس عليه شيء لأنه جاهل، ما دام جاهلا فلا شيء عليه اللبس، وإنما عليه إذا انتبه أن يخلع ثيابه يعني المحيطة ويرمي الجمرة هي جمرة العقبة ثم يلبس بعد ذلك. أما تقديم الذبح على الرمي فلا يضر، لأن النبي سئل عليه الصلاة والسلام عمن ذبح قبل أن يرمي فقال لا حرج عليه الصلاة والسلام، ولكن السنة يوم العيد أنه يرمي أول جمرة العقبة بسبع حصيات كل واحدة الحالة، كبر مع كل حصى الله أكبر يرمي، الله أكبر يرمي، هذه السنة بحجر صغير مثل باع الغنم الذي نسب الكبير، ثم بعدما يرمي جمرة ينحر هديا كمكسر يذبح إذا تيسر ذلك، ثم يحلق رأسه هو الأفضل، وإن قصر فلا بأس، لكن التقصير يكون جميع الرأس من عم رأسه من أطراف الشعر، بعض الناس قد يخذ شعرات من جانب أو من جانبين، لا ينبغي هذا، بل يعم رأسه بالتقصير كما يعمه بالحلق. ثم بعد هذا يكون قد تحلل التحلل الأول، يعني بهذا العمل يكون قد تحلل التحلل الأول، فيلبس المخيط ويغطي رأسه ويطيب ويفعل ما يفعله الحلال، ما على الزمسة ما على زوجته فإنه لا يأتيها حتى يطوف. فالذي مثلا تحل فرمى ولبس أو ذبح ولبس أو حلق ولبس لا شيء عليه الجهل، لا شيء عليه، لكن يخلع الثياب في وقته من نبه، يخلع ويلبس إزارة ورداء ويكمل، يعني يرمي كما رمى، يحلق كما حلق، فإذا رمى وحلق أو قصر يلبس ثيابه بعد ذلك ويطيب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رمى ونحر وحلق طيبته عائشة عليه الصلاة والسلام وتحلل، ثم لقي من البيت فطاف طواف الإفاضة عليه الصلاة والسلام. ويضع عنه عليه السلام أنه قال إذا رميتم وحلقتم قد حلق الطيب وكل شيء إلا النساء. فالحاصل أنه إذا رمى وحلق أو رمى وقصر حل له كل شيء حرم عليه بالحرام إلا النساء. فإذا رمى وحلق أو قصر وطاف طواف الإفاضة طواف الحج وسعى إن كان عليه سعي تم الحل، حينئذ يلبس المخيط يتطيب يحل له زوجته. ولكن بعد رمي الأخير الذي أيام التحليل. نعم نعم. طيب لو رمى وحلق وطاف بالبيت ولكنه لم يذبح هل يجوز له؟ إذا رمى وحلق وطاف ولو لم يذبح حل له كل شيء إلا حتى النساء. نعم. يلبس المخيط يغطي رأسه يطيب يعطي زوجته. نعم. لأن الذبح ما يتعلق بالحج على الصحيح. نعم. ما يتعلق به، لكن الأفضل أنه يخرجها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أولا يوم الجمرة، هذا أول شيء سباحة صباح العيد أو في آخر الليل إن كان من المستضعفين، إن كان من الأقوياء فالسنة يتأخر حتى يرميها الضحى بعد طلوع الشمس الرمي، ثم ينحر الهدي سواء كان غنم أو بقر أو إبل يذبح يأخذ منه ويتصدق، ثم يحلق رأسه وهو الحق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين بالمغرب والرحم ثلاث مرات والمقصرين واحدة، أو يقصر بدل الحلق من عمر رأسه، وبهذا يتحلل الحل الأول، يعني يباح له المخيط وترد رأسه والطيب ونحو ذلك ويبقى عليه النساء. فإذا طاف طواف الإفاضة طواف الحج يوم العيد أو بعده وتعسى إليه عليه إن كان ما سعى مع طواف القدوم يسعى مع طواف الحج، أو كان متمتعا وطاف وسعى لعمرة وتحلل فإن يسعى سعيا ثانيا لحجه، فإذا طاف وسعى حل من كل شيء حرم عليه الإحرام من النساء وغير النساء. وهذا الترغيب هو السنة، قال يرمي ثم يذبح ثم يحلق ويقصر الحق افضل ثم يطوف ويسعى ان كان سعي، هذا الترتيب المشروع، هذا هو الافضل وهذا هو السنه. لكن لو قدم بعضها على بعض بان نحر قبل ان يرمي، حلق قبل ان يذبح، طاف قبل ان يذبح، طاف قبل ان يرمي، طاف قبل ان يحلق، لا حرج في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم مسؤول عن هذا، قيل يا رسول الله، قال له رجل يا رسول الله نحرت قبل ان ارمي قال لا حرج، قال اخر حلقت قبل ان اذبح قال لا حرج، وقال له آخر عليه الصلاة والسلام أفضت قبل أن أرمي قال لا حرج. قال الراوي هو ابن عباس ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أكل إلا قال فلا حرج. وهكذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا يدل على التوسعة بحمد الله وأن الأمر موسع، وهذا من إحسان الله عز وجل عباده، لأن هذا اليوم يكثر فيه النساء يكثر فيه الجهل، فمن رحمة الله أن جعل الأمر واسعا، من ذبح قبل أن يرمي لا حرج، من حلق قبل أن يذبح لا حرج، من طاف قبل أن يرمي طاف قبل أن يذبح طاف قبل أن يحلق لا حرج، هذه كلها بحمد الله موسعة. إنما الأفضل والأولى أنه يرمي ثم يذبح ثم يحلق أو يقصر وحلقه أفضل ثم الطواف الأخير، هذا هو الأفضل. ويلبس ثيابه إذا رمى وحلق أو رمى وقصر يلبس ثيابه ولو كان بعد الطاف، يلبس ثيابه ويغطي رأسه ويطوف بثيابه العادية بعد رميه وحلقه أو تقصيره. نعم. هذه الرسالة وردتنا من المستمع شرف سعدون الشريف، عراقي الجنسية، يقول أنا حجيت بوالدتي والتقطت لها جمار من مزدلفة لجميع الرمي، فطلبت مني غسل الجمار وتطييبها، وقلت لها قد فعلت ذلك وأنا كاذب لأنه لا وقت عندي، فما حكم طلبها لغسل الجمار وتطيبها، وما حكم كذبي على أمي، هل يقبل حجي أم لا؟ أما غسل الجمار وتطيبها هذا لا أصل له، ولا لا تغسل ولا تطيب الجماع، تغسل وهما بها بس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما غسلها ولا طيبها عليه الصلاة والسلام، وهو مقتدى به وهو الأصل عليه الصلاة والسلام، وهو مشرع، فلا يستحب غسل الجمار ولا تطيبها، بل يرمى بها، تؤخذ من التراب ويرمى بها، هذا هو المشروع. وأما كونه قال لأمه قلت لأمك أيها السائل أنك فعلت أنك غسلتها وطيبتها كارما، فعليك التوبة إلى الله والاستغفار ولا تعود من الزيادة، وحجه صحيح الحمد لله، لا يضر حجك هذا، إنما هو نقص، نقص في الحج، نقص في الدين، الكذب، فعليك الاستغفار والتوبة. وكان الواجب عليك أن تقول لها يا أمي ما يستحب هذا، يا والدة لا يستحب غسلها ولا تطيبها، لأن رسول الله فعل ولا أصحابه، وعلينا أن نتأسى بهم، تعلمها بالسنة لأنها جاهلة تعلمها، لكن لعلك كنت جاهل أيضا ما كنت تعرف السنة، فالحاصل أنه لا حرج عليك من جهة الحج، حجك صحيح، وعليك التوبة والاستغفار عن كذبك، وعليك أن تعلم أن غسل الجمار وتطيبها لا يستحب ولا يشرع بل هو بدعة، فعليك أن تعلم الناس، تعلم إخوانك وجماعتك اللي معك في أي حج حجيت أو في أي مجلس تقول لهم هذا شيء لا يشرع. وهكذا أرجو من سمع هذا المقال وهذا البرنامج أرجو منه إذا سمع الفائدة أن يبلغ غيره، وصيتي لإخوان المستمعين أن يبلغوا ما يسمعوا من الفائدة، لأن العلم هكذا يكون بالتبليغ. النبي عليه السلام لما إذا خطب الناس يقول لهم فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أرعى من سامع، وكان يقول بلغوا عني ولو آية عليه الصلاة والسلام. فعلينا أيها الإخوة أن نبلغ العلم وأن نتواصل بالحق ونتعامل بالبر والتقوى حتى ينتشر العلم. إذا أنت نقلت الفائدة والآخر نقل الفائدة والأخرى المرأة نقلت الفائدة لأخواتها ولقاربها والأخرى نقلت، اتسع العلم وكثر. فأنا وصيتي للمستمعين دائما أن ينقلوا العلم، إذا سمعوه من هذا البرنامج أو غيره نور على الدرب، إذا سمعوا الفائدة من العلم ينشرونها في مجالسهم وفي أحاديثهم بينهم حتى يعم العلم، سواء كان ذلك يتعلق بالعقيدة والإخلاص لله سبحانه وتعالى والحذر من الشرك، أو كان يتعلق بالصلاة أو بالصيام أو بالحج أو بالمعاملات. على كل حال تبلغ العلم مطلوب لا من الرجال ولا من النساء، عليكم جميعا أيها المستمعون رجالا ونساء أن تبلغوا ما تسمعوا من الفائدة في كل مكان تستطيعون. صدق الله جميع التوفيق والهداية. آمين. سؤاله الثاني سؤال شريف سعدون الشريف من العراق، يقول طلب منا بعض الرفاق نحر هدينا فور وصول مكة، فذبحنا في 25 ذي القعدة، والآن ذهبت أيام التشريق وقد رأينا جميع الناس يذبحون في يوم العيد فما بعده، فهل عملنا صحيح وما الذي يجب علينا وفقكم الله، علما أننا الآن عازمون على الذهاب عن السعودية، جزاكم الله عنا خيرا. الواجب على من عليه هدي لكونه حج قارنا أو متمتعا بالله إلى الحج أنه يذبح أيام الذبح، وهي الأيام التي ذبح فيها النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام، يوم العيد وأيام التشريق الثلاث أربعة أيام، هذه أيام الذبح. والنبي صلى الله عليه وسلم قدم ومعه هدي إبل، فلم يذبحها حتى جاء يوم العيد، وهكذا أصحابه، فالذي ذبح قبل العيد عليه أن يعيد، ذبح هديه قبل أن يتعيد قبل يوم العيد عليه أن يعيد ذلك، يشتري في مكة هدي ويذبح في مكة بعد الحج متى تيسر له ذلك، يذبح في مكة الحرم ويقسم بين فقراء مكة بين فقراء الحرم بدلا من ذاك الهدي الذي ذبحه قبل وقته. فإن كان عاجزا ليس عنده قدرة فإنه يصوم 10 أيام بدلا من ذلك الهدي، هذا هو المشروع، ونسأل الله للجميع التوفيق. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة ميم نون جيم من بنغاليا، ويسأل عن تكسير الحجر الواحد إلى عدة حصيات، والسائل محمد صالح محمود من سوريا في دمشق، وشرف سعدون الشريف من العراق. عرضنا ما وردنا من أسئلة واستفسارات عبر رسائلهم على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أيها الأخوة، حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله في لقاء قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.